عيشونا غيره يمنعنا زورا كربلاء لا داعش ولا غيره يمنعنا زورا كربلاء يمنعنا زورا كربلاء شونا جمنا ما نمت من حاربوني قاتلت من حاربوني قاتلت عالساترانا بكل هجوم انا نحب يا زهار شريان محرب حتى دم مرقب كتان انا كل ما نتعدى الخط كتان انا كل ما نتعدى الخط انهم محضر موارد موت موت لما نسولف فنان يطلع صوت انا اللي مرق بالديرة واسهل علي كل المنى اسهل علي كل المنى لو قطعوا ارجلنا واليدين نعطيك زحف سيدي يا حسين يمنعنا زورا كربلاء يمنعنا زورا كربلاء لا داعش ولا غيره يمنعنا زورا كربلاء يمنعنا زورا كربلاء داعش عنده من يهل عباس عندي والحشد عباس عندي والحشد زلم السرايا هنا من عيني عبرون عندنا عباس القمر ما يقدرون بس انا حلف بزينب يهد الكون زلم السرايا هنا من عيني عبرون زلم السرايا هنا من عيني عبرون من العدة فن طلع صوت صوت عباس شايل عالدار بموت موت ما دام عند الغيرة توصل بمان القافلة توصل بمان القافلة يا داعش ولا أمريكا ولا إسرائيل ولا الهدام يمنعونا من خدمة الحسين عليه السلام يمنعنا زورا كربلاء يمنعنا زورا كربلاء لا داعش ولا غيره يمنعنا زورا كربلاء يمنعنا زورا كربلاء لحسين من طان عهد لو موت ما ارجع ابد لو موت ما ارجع ابد اللي عنده غاية وياي خلي يترجل يطلع قبالي مو يظل يتخدم ويروحي اتعارك اذا ما تقبل ويروحي اتعارك اذا ما تقبل بس جسد ابقى وما ردت روح روح لو ما تحب حسين اشبعها تروح او لعفت المشاية ويروح يخلق مشكلة لا داعش ولا غيره ويروح يخلق مشكلة لا داعش ولا غيره كربنا لا داعش ولا غيره يمنعنا زورا كربنا لا داعش ولا غيره يمنعنا زورا كربنا يمنعنا زورا كربنا بحنجرة الخادم يوسف الصبيحاوي، بقلم الشاعر الحسيني علي الشمري، الهندسة الصوتية والتوزيع الخادم يوسف الصبيحاوي. يا ساتر حسين. التوزيع والبث الشبكي الخادم حيدر هاجر.